هذا الحج قال أهل العلم بأنه أنواع ثلاثة: أن يفرد الحج، يعني أن يقول لبيك اللهم حجا، وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويكون هذا التمتع في شوال أو في ذي القعدة أو في أيام من عشر ذي الحجة. وإذا قضى عمرته طاف وسعى وتحلل، يعني حلق رأسه والمرأة تقص من شعرها مقدار ألمنة من ذوائبها، فيكون قد تحلل من العمرة وبقي حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. والنوع الثالث بأن يجمع بين الحج والعمرة ويقرنهما، بأن يجمع بين الحج والعمرة ويقرنهما، يعني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويطوف بالبيت إذا كان قارنا ويسعى بين الصفا والمروة ولا يتحلل حتى يرمي وينحر، حتى يرمي جمرة العقبة. بعد ذلك له أن يحلق، ولا بد له أن يذبح كما يجب على المتمتع أن يذبح هديا لله تبارك وتعالى. هذه الأنواع الثلاثة قال كثير من أهل العلم بأن الإجماع على ذلك، وقد حكاه مسلم النووي رحمه الله وغيره. فإذا اختار أحد هذه النسك فهو على خير، وأفضلها التمتع لمن قدر على ذلك، وهو أن يعتمر في أشهر الحج وأن يتحلل من عمرته وأن يحرم بالحج يوم ثمانية.